الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، سالني احد الاخوان بعد القيام من الدرس، يقول انه مرنا في الدرس الماضي انه اذا اشتبه ماء طهور بنجس انه يغسل هذا غرفه من هذا غرفه. قلنا هذا ليس بصحيح، الصواب انه اذا اشتبه طهور بطاهر ياخذ من هذا غرفه من هذا غرفه، اما اذا اشتبه طهور بنجس فلا، لانه إذا غسل بهذا غرفة وغسل بهذا غرفة نجس، ينجس نفسه، يأخذ من النجس غرفة ثم يطهر غرفة، لا، وإنما إذا اشتبه طهور بنجس ولم يكن عنده تحري أو غلب الظن يتركهما. وهل يشترط أن يزيله أن يريقهما أو لا؟ هذا محل بحث. لكن إذا اشتبه طهور بطاهر نعم لا بأس، عند جمهور الفقهاء إذا اشتبه طهور بطاهر غسل من هذا غرفة من هذا غرفة، لأن الطهور يرفع الحدث والطاهر لا يرفع الحدث، لكنه ليس بنجس، ما ينجس جسمه، بخلاف إذا اشتبه طهور بنجس. نعم، سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة: باب ذكر السنن والآثار فيما ذكرنا. حدثنا أبو بكر بن أبي داود. نعم. باب ذكر السنن والآثار فيما ذكرنا. نعم. حدثنا أبو بكر وأبي داود قال حدثنا عيسى بن حماد زغبة قال أخبرنا الليث بن سعد. قال حدثنا أبو بكر وأبي داود قال حدثنا عيسى بن حماد زغبة. نعم. قال أخبرنا الليث بن سعد. لقبه زغبة. اللقب زغبة. نعم. قال دويبة تشبه الفأر. دويبة تشبه الفأر. ليش؟ الزغبة دويبة تشبه الفأر. قال أخبرنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من حنين، وفي ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها فيعطي منها، فقال: يا محمد اعدل. قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني فأقتل هذا المنافق. دعني فأقتل هذا المنافق. دعني فأقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله، أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. قال العلماء: هذا أصل الخوارج. أصل الخوارج هذا الرجل. في اللفظ الأخير أنه يخرج من ضغط هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون بالدين كما يمرق السهم من الرمية. لأنهم يجتهدون في العبادة، يجتهدون في الصلاة والصيام، لكن عندهم العقيدة الخبيثة وهي تكفير المؤمنين بالمعاصي. قوله: اعدل يا محمد. نعم، الرسول عليه السلام يوزع الفضة، يعطي الذين دخلوا في الإسلام حتى يتقوى إيمانهم، ولا يعطي أقوياء الإيمان، يتألف مع الإسلام. هذا الرجل ما تحمل لما شاء الرسول يعطي الذين دخلوا في الإسلام حديثا، يعطي بعض الرسول القبائل ولا يعطي، قال: اعدل فإنك لم تعدل. تعطي ناس تو داخلين في الإسلام وتترك ناس لهم مدة في الإسلام، ما هي بهذا عدل؟ هذا يعني لمرض في قلبه. ولهذا قال النبي: إنه يخرج من قومها قوم يخرجون الصلاة، يعني إنه مثلهم، حكم الخوارج. والخوارج كما سبق من العلماء من كفرهم واستدلوا بالأحاديث بعشرة أحاديث الصحيحين فيها أن يقال يمرقون من الدين كما مرق السهم من الرمية، معناه يخرجون. السهم إذا خرج هل يرجع؟ ما يرجع، هم خرجوا من الإيمان فلا يرجعون إليه، يحقر صلاتك يحقر صلاتك كما سهل. وفي لفظ قال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي لفظ قتل ثمود، وعاد وثمود قوم كفار. وفي لفظ فمن لقهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا عند الله. ذهب جمع من العلم إلى أنهم كفار، واختيار شيخ ابن باز رحمه الله، والجمهور على أنهم مبتدعة، وأنهم وأن الصحابة كما قال شيخ الإسلام أن الصحابة عملوهم معاملة المسلمين، معاملة أهل البدع المعاصي، ولم يعاملهم معاملة الكفار. نعم. وحدثني أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم بالجعرانة، غنائم حنين، والتبر في حجر بلال، فقال له رجل يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل، فقال ويلك فمن يعدل إذا لم أكن أعدل. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه هذا، يعني أضرب، دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فقال لا دعه فإن هذا في أصحاب له يقرؤون القرآن فلا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. من هنا أخذ بعض العلماء أنهم كفار، قال يمرقون من الدين كما خرجوا من الدين، ولا يخرج من الدين كافر. قال بعض العلماء هذا يعني أنه لا يدل على الكفر، وإنما لأنهم وصفهم بأنهم يصلون وكذا. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والتبر في حجره، التبر هو الذهب الذي لم يزل عنه ترابه، ذهب بترابه، يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلف قلوبهم الذين دخلوا في الإسلام حديث حتى يتقوى قلوبهم، تتقوى إيمانهم، لأن بعض ضعفاء الإيمان إذا لم يعطى ارتد. قال النبي إني أعطي قوما مخافة أن أكبهم الله في النار على وجوههم، يعني مخافة أن يرتدوا، وقوي الإيمان أكلهم إلى إيمانهم. ولما تكلم بعض شباب الأنصار في غزوة حنين، بعض الصغار السن تكلموا وقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي صناديد قريش وسيوفنا تقطر من دمائهم ما لا يعطينا شيء، وبلغ النبي ذلك، فقال النبي اجمعوا للأنصار، اجمعوا لهم في قبة، فجاءوا واجتمعوا كلهم، فقال ما كلمة ما كلام بلغني عنكم يا معشر الأنصار؟ فقال كبارهم يا رسول الله أما كبارنا فلم يتكلم أحد، وأما شبابنا بعض السفهائنا تكلموا، فقالوا يعطي رسول الله بعض الصناديد ويتركنا وسونا تقرم دمائهم. ثم النبي طيب خاطرهم وقال يعني أن تلومونني في لعاعة أتألف بها على الإسلام وأكلكم إلى إيمانكم، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا معشر الأنصار أمزكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وقلة فكثركم الله، إلى آخره. وكل ما قال شيئا قال والله ورسوله أمن، حتى بكوا وأخضروا لحاهم. قال يا رسول الله أما ترضون أن يذهب الناس بالشر والبعير وتذهبون بالرسول إلى رحالكم؟ الناس أعطيهم إبل وبقر وغنم وذهب، وأنتم تذهبون بالرسول معكم، أيكم أحسن؟ أيهما أنتم أحسن ولهم أحسن؟ فاللي أحسن أن يذهب بالرسول معه. فبكى وقال رضينا بالله الله ورسوله أمن وأخذوا اللحام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي يتألف على الإسلام، يتألفهم، وقال أعطي قوما مخافة أن أكبهم الله على وجههم في النار، يعني مخافة أن يرتدوا. وأعطى بعض قبائل نجد، أعطاهم مئة ومئة ومئة، كل واحد يعطي مئة من الإبل حتى يتقوى إيمانهم. ولما نقص بعض رسائل القبائل أعطاها أقل من مئة، تكلم وقال في أبيات الشعر يا رسول الله كيف تنقصني وأنا أعمل بأقل منهم، فكمل له مئة يتقوى حتى يتقوى إيمانهم. أما الأنصار من سبق في الإيمان فإن النبي يكلهم إلى إيمانهم ولا يعطيهم شيء. فهذا الرجل اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رأى أنه يعطي رؤساء القبائل ويعطي من دخل في الإسلام حديثه ولا يعطي قدامى، فظن أن العطية إنما هي على حسب الإيمان وعلى حسب التقدم في الإسلام، فلم يتحمل وقال له بهذه الكلمة اعدل فإنك لم تعدل. نعم. محتمل أنها نرتد بهذا، محتمل أنها اشتد عليه الأمر ولم يتحمل ليس بعيد. نعم. حدثنا خبت خسرت إن لم أكون أعدل. نعم. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم بالجعرانة فقام رجل فقال اعدل فإنك لم تعدل، فقال ويحك فمن يعدل إذا لم أكن أعدل، فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال دعه فإن مع هذا أصحابا له أو في أصحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم، عمر رضي الله عنه وصف بالنفاق، يعني يقول هذه كلمة نفاق كلمة كفر، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنها قال على حسب ما يظهر له، فيحتمل أنه ارتد بهذه الكلمة، ويحتمل أنه قالها من شدة ما يجد في نفسه ولم يكن ذلك عن كفر وعن نفاق. نعم. حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يزيد بن يوسف عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والضحاك الهمداني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما إذ قال ذو الخويصرة التميمي يا رسول الله اعدل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أمن يعدل إذا لم أكن أعدل، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال يا رسول الله إذن لي أضرب عنقه، قال لا إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم يخرجون على حين فرقة من الناس آيتهم رجل أدعج إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر. قال أبو سعيد أشهد لسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أني كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتلهم والتمس في القتلى فأوتي به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل اسمه ذو الخويصرة التميمي، سمي في هذا الحديث فسره بعضها بعضا، وفيه أنهم من شدة خروجهم من الإسلام سبق الفرث والدم، من سرعة دخول السهم في الصيد وخروجها ما يعلق به لا فرث ولا دم، من السرعة لو كان مو بسريع لصق به دم وفرث. قال سبق الفرث والدم، ينظر إلى صالح ما يجد فيه لا أثر دم، ينظر إلى قذذه، ينظر إلى سهم ما يجد له أثر، ما كأنه دخل السهم من شدة خروجه. هذا في شدة خروجه مع الإسلام، ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى أنه كفار خوارج، وفيه قال يخرجوا على فرقة من الناس على حين الخلاف، وخرجوا يوم الخلاف بين علي ومعاوية، أهل الشام مع معاوية مع وأكثر الصحابة مع علي وغيره على حين اختلاف فرقة، وآيتهم هذا الرجل الذي الثديية له أحدى يديه مثل حلمة المرأة مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة قطعة لحم تدردر في طرفها شعيرات، التمس في القتلى الذين قتلهم علي رضي الله عنه فوجد هذا الرجل، فوقع ما أخبر به فيه دعة هذا من علامة النبوة عليه. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يزيد بن يوسف عن الأوزاعي عن قتادة بن العامة عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمة اختلاف وفرقة، ثم قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا يا رسول الله ما سيماهم؟ قال التحديق. هذا هو هم الخوارج، هم الخوارج، هذا وصفهم، يعني يحسنون القول ويسيئون العمل. ومن صفاتهم أنهم عندهم قوة في العبادة، يصلون الليل ويتأوهون ويبكون، فإذا نظرت إليهم احتقرت صلاتك عليهم، تقول أنا مسكين ما أصلي، ولكن الليل يصلون ويدعون ويبكون، تسيل دموعهم، وأكثر الليل يبكون، وفي الصيام يصومون، وفي الجهاد الواحد شجعان، الواحد أشجع واحد في القتال، لكن عندهم العقيدة الخبيثة، يكفرون الناس بالمعاصي. سماهم التحليق، تحليق يعني يتدينوا بحلق الرأس، يحلق، يجبرك على حلق الرأس تدينا، هذا سماهم، علامتهم التحليق. حلق الرأس جائز وتركوا أولى، كالنبي ما يحلق شعر رأسه إلا في حج أو عمرة، لكن لو حلق لا بأس، جائز تركوا أولى، لكن هؤلاء يشددون في حلق الرأس، يتعبدون بحلق الرأس، يلزمون بحلق الرأس تعبدا، هذا سماهم، علامتهم التحليق. نعم. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن كعب الأحبار قال للشهيد نوران ولمن قتله الخوارج 10 أنوار له، ولجهنم 7 أبواب، باب منها للحرورية، ولقد خرجوا على داود نبي الله في زمانه. قال محمد بن حسين، قال كلام كعب الأحبار، وش قال الأثر تكلم عليه؟ أحسن الله إليك، هذا يقول إسناده حسن إلى كعب. إيه نعم، إسناده حسن إلى كعب. كعب يقول قول إن الحرورية لهم باب من أبواب جهنم، الحرورية هم الخوارج، سموا حرورية لأنه نزلوا في بلدة تسمى حرورة، تجمعوا فيها في العراق، سموا الحرورية الخوارج. وفي الحديث الأول طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، هنا يقول لهم أن لهم نور، إيش لمن قتل خارج الشهيد نور. نوران ولمن قتله الخوارج 10 أنوار. كل هذا من كلام كعب الأحبار، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إيه هذه علامتهم، يقول العلامة، مش العلامة الفارقة بينهم، أنهم يلزمون بحلق الرأس تعبدا. إيه نعم، إذا كانوا يشاركونه في الاعتقاد يعتقدون الخروج وكفروا بالمعاصي، هذا العقيدة، كان العبرة بالعقيدة. أما إذا كان خزمه ما يعتقد هذا الاعتقاد يصير أخطأ وغلط، يعني يكفر بالمعاصي ويرى أنهم كفار ويجب الخروج على ولاة الأمور، يعتقد هذا دين، هذا ما هذا مذهب الخوارج. أما إذا كان ما يعتقد هذا فليس من الخوارج. نعم. قال محمد بن حسين هذه صفة الحرورية وهم الشراة الخوارج. نعم. الذين قال الله تعالى، محمد بن حسين هو المؤلف، هذه صفة الخوارج وهم الحرورية اللي سكنوا في بلد حرورة، وهم الشراة، اسم لهم يسمون الشراة، يسمون الحرورية لما سكنوا البلد. نعم. الذين قال الشراة لماذا؟ الذين قال الله تعالى، يعني الظاهر أنهم يزعمون أنهم يشترون أنفسهم بالجهاد، يسمون أنفسهم ثم الشراء، إن الله اشترى من أنفسهم أموالهم بأن لهم جنة، يزعمون أنهم باعوا أنفسهم لله وهم الشراء،

غير الدين وغير الدين كله وصار جميع أحكامه فيما يتعلم في كل ما يتعلم في الدولة من الأحكام الجزائية والأحكام والقصاص والحدود والأموال وكل شيء. هذا معناه غير بدل الدين، هذا تبديل للدين. لكن إذا كان في بعض القضايا عن هوى وشهوة وهو يعلم أنه عاصي وأنه لا يجوز، هذا يكون معصية كبيرة، كفر أصغر. نعم. أفكار تبديل الدين، هذا أك معناه تبديل الدين، يعني حسب كل شيء بدل الدين. مش ما هو فعل مرة، ما هو بألف مرة ولا لا، ثلاث تجهل. نقول في فرق بين ما يحكم في مسألة ويحكم في جميع المسائل، ما هو مرة تكرر مرة، ما هو كلام في المرة. الكرامة اللي يحكم في كل شيء، في يحكم في الأموال وفي الحدود وفي الشجاج وفي الرضاع وفي أحكام الأسرة وفي المتخاصمين، كل أحكام رمز الله. هذا عام بدل الدين. والشخص يحكم في مسألة أو في بعض المسائل لأجل الهوى، لأجل رشوة، ويعلم أنه عاصي. كلمة مرة وألف مرة ما تجي معنا هذه، فهمت؟ أحسن. نعم. حدثنا أبو بكر بن عبد الحميد قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال ذكر لابن عباس رضي الله عنهما الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن، قال يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه. سئل ابن عباس، ذكر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن، قال يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه، وقرأ وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. نعم. حدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا ابن مقري قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وذكر له الخوارج واجتهادهم وصلاتهم، قال ليس هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة. إيش هذا ذكر إيش؟ سمعت ابن عباس وذكر له الخوارج واجتهادهم وصلاتهم، فقال ليس هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة. يعني النصارى واليهود يجتهدون يصلون يصومون وهم على ضلالة، فكذلك هؤلاء يصلون ويصومون وهم على ضلالة، لأنهم مع العقيدة الخبيثة ليسوا على شيء، ومع تأويل القرآن على غير تأويله. نعم. وأخبرنا عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا مخلد بن الحسن بن أبي زميل ابن أبي زميل قال حدثنا أبو المليح الرقي عن سليمان بن أبي نشيط عن الحسن وذكر الخوارج فقال حيارى سكارى ليس بيهود ولا نصارى ولا مجوس فيعذرون. من سئل عن الحسن وذكر الخوارج فقال الحسن البصري. نعم. فقال عيش حيارى حيارى سكارى ليس بيهود ولا نصارى ولا مجوس فيعذرون. صلى الله العافية. نعم. في نسخة ليسوا يهودا ولا نصارى. أحسن. نعم محتمل. إشكال على تخريجه الحسن صحيح الحسن ولا يقول أحسن الله إليك لم أقف له على تخريج عند غير المصنف في سنده سليمان بن أبي نشيط ذكره البخاري في التاريخ الكبير وهو يروي عن الحسن هنا ولا إنصح الحسن اجتهاد منه الله أعلم. نعم. وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا المعلى بن زياد قال قيل للحسن يا أبا سعيد خرج خارجي بالخريبة فقال المسكين بالخريبة. إيه نعم الخريبة أحسن الله إليك يقول محلة بالبصرة. خرج خارجي بالخريبة. نعم. فقال المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. نعم.

قال: فلما دنا الرجل سلم فرد عليه القوم السلام. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نشدتك بالله، هل حدثت نفسك حين طلعت علينا أن ليس في القوم أحد أفضل منك؟ قال: اللهم نعم. قال: فدخل المسجد يصلي. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قم فاقتله. فدخل أبو بكر المسجد فوجده قائما يصلي، فقال أبو بكر في نفسه: إن للصلاة لحرمة وحقا، ولو استأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء إليه فقال له: أقتلته؟ قال: لا، رأيته قائما يصلي، ورأيت للصلاة حقا وحرمة، وإن شئت أن أقتله قتلته. قال: لست بصاحبه. ثم قال: اذهب يا عمر فاقتله. قال: فدخل عمر المسجد فإذا هو ساجد. قال: فانتظرته طويلا، ثم قال في نفسه: إن للسجود لحقا، ولو أني استأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد استأمره من هو خير مني. قال: فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته؟ قال: لا، رأيته ساجدا، ورأيت للسجود حقا، وإن شئت يا رسول الله أن أقتله قتلته. قال: لست بصاحبه، قم يا علي فاقتله، أنت صاحبه إن وجدته. قال: فدخل علي كرم الله وجهه فلم يجد. كرم الله وجهه، هذه من بعض طباع الشيعة، علي رضي الله عنه كغيره الصحابة. قال: فرجع. قال: فدخل علي رضي الله عنه فلم يجده. قال: فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قتل اليوم ما اختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال. وذكر باقي الحديث له. إسناده ضعيف، فيه أبو معشر ضعيف، لكنه متابعة قاصرة. الله، في نكارة، أقول في نكارة. كنا مثل يامر بقسله وقائمه وهو ساجد وهو راكع، في نكارة وسنده لا يصح. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم من نكارة النبي نهى عن قسل ذي الخويصرة التميمي، وهذا أمر بقسله، وقال في المنافقين: لا تحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، وهذا يأمره، وهو جاء ويذكر عن من عبادته، ويحدث الناس أنه أفضل الناس، فكيف النبي ينهى عن قتل خويصرة ويأمر بقتل هذا؟ الحديث في متن نكارة وسند ضعف، ولا صح الحديث. نعم. حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا فضل بن سهل الأعرج قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرني موسى بن نسخة واحدة كلها تخريج الحديث هكذا، ولا فيه طبعة ثانية؟ ها، والحديث الهيثمي أحسن الله إليكم يقول: رجال إسناد البزار وثقوا على ضعف في بعضهم. ها، أشرفوا وثقوا على ضعف في بعضهم. وجاء له شاهد من حديث أبي سعيد، رواه الإمام أحمد بن مسند، قال الهيثمي: ورجاله ثقات. وذكر هيثمي له شاهدا آخر عن أبي بكرة، قال رواه أحمد والطبراني، ثم قال: ورجاله رجال الصحيح. ما يكفي كونه رجال موثقون، رجال الصحيح لابد من اتصال السند، ولابد أيضا من سلامة المتن من النكارة. الحديث شاذ، متنه شاذ وسنده ضعيف فيها. نعم، ها؟ وين؟ اللي قال اعدل؟ شيخ الإسلام شو؟ قال: فعلى رجل قد نص القرآن أنه من المنافقين بقوله: ومنهم من يلمزك في الصدقات أي يعيبك ويطعم عليك، وقول البعث لم يعدل واتق الله. تعال ذاك، خليك هناك عشان يكبر الصوت على الأخوان اللي يسمعون. قولوا اقرأ. قال الشيخ الإسلام في مجموعة الفتاوى ولا في أي مكان؟ قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذا في مجموعة فتاوى صارم المسلول. إيه، قال الشيخ الإسلام في صارم المسلول. نعم، قال قال رحمه الله في الصار المسلول: فهذا الرجل قد نص القرآن أنه من المنافقين. الرجل الذي اعترض عليه وقال اعدل فإنك لم تعدل، نعم، بقوله: ومنهم من يلمزك في الصدقات، أي يعيبك ويطعن عليك، وقوله النبي صلى الله عليه وسلم: اعدل واتق الله، بعدما خص بالمال أولئك الأربعة. نسب النبي صلى الله عليه وسلم، خص بالقرآن إيش؟ بعدما خص بالمال أولئك الأربعة، نعم، نسب للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه جار ولم يتق الله، نعم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولست أحق أهل الأرض أن يتق الله؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ومثل هذا الكلام لا ريب أنه يوجب القتل لو قاله اليوم أحد. ومثل هذا الكلام لا ريب أنه يوجب القتل لو قاله اليوم أحد. وإنما لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يظهر الإسلام وهو الصلاة التي وإنما لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يظهر الإسلام وهو الصلاة التي يقاتل الناس حتى يفعلوها، وإنما كان نفاقه بما يخص النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى، وكان له أن يعفو عنه، وكان يعفو عنهم تأليفا للقلوب لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وقد جاء ذلك مفسرا في هذه القصة أو في مثلها. نعم، وعمر قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق، وقره ما أنكر عليه، فنبذ منها لأنه يصلي ولم يأمر بقتل، وقال في الحديث: إني نهيت عن قتل المصلي، ولأن هذا إنما يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي له أن يعفو عن حقه في حياته، لكن بعد وفاته إذا أحد سب الرسول وتنقصه لا يعفى عنه، يقتل. قال الشيخ الإسلام إنه أيضا لا تقبل توبته في الدنيا، سب الرسول عليه السلام ما تقبل توبته في الدنيا، بل يقتل، وإن تاب في الباطن فالله تعالى يقبل توبته، لكن في الظاهر لا بد من قتله. هذا في عند المحققين من العلماء أنه لا يقبل توبة المنافق والزنديق ومن تكررت ردته، هؤلاء لا يعفى عنهم، لا، ولا يقبل توبتهم، وما عداهم تقبل توبتهم. وهذا الرجل أول أنه صلي المصلي، وثانيا أنه آل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن حقه في حياته، ولهذا لما سمته المرأة التي سمت ما عقبها، لكن لما مات أحد الصحابة اقتص له ولم يقتص لنفسه عليه وسلم. وكذلك لما سحر لبيد الأعصم قالوا يا رسول الله فلا يعني لما نخرج قال أما أنا فشفاني الله، وخشيت أن أظهر للناس شرا ولا أظهر للناس شرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهو في حياته يعفو عن نفسه ولا ينتقم نفسه، لكن بعد وفاته ليس للإمام أن يعفو عن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعفى عنه، من سب الرسول وتنقصه فإنه يقتل، يقتل بسيف الإمام، ما يقتله الناس، سيف الإمام إقامة الحدود، إقامة الحدود إلى الإمام ليس إلى الناس. نعم. حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا فضل بن سهل الأعرج قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني موسى بن عبيدة قال حدثني هود بن عطاء الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان فينا شاب ذو عبادة وزهد. عن عثمان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نعم، كان فينا شاب ذو عبادة وزهد، فوصفناه للنبي صلى الله عليه وسلم وسميناه باسمه فلم يعرفه، فبينا نحن كذلك إذ أقبل، فقلنا: يا رسول الله، هو ذا فقال: إني لأرى على وجهه سفعة من الشيطان. فجاء فسلم على القوم فردوا السلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجعلت في نفسك أن ليس في القوم أحد خير منك؟ قال: نعم. ثم ولى فدخل المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتل الرجل؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فدخل المسجد فوجده يصلي، فقال أبو بكر: وجدته يصلي وقد نهينا عن ضرب المصلين. فقال: من يقتل الرجل؟ فقال عمر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فدخل المسجد فوجده ساجدا، فقال: أقتل رجلا يصلي وقد نهانا عن ضرب المصلين؟ أجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا عمر؟ قال: وجدته ساجدا. وقد نهيتنا عن ضرب المصلين. ثم قال: من يقتل الرجل؟ فقال علي رضي الله عنه: أنا. فقال: أنت تقتله إن وجدته. فذهب علي رضي الله عنه فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي علي؟ قال: وجدته قد خرج. فقال: أما إنك لو قتلته لكان أولهم وآخرهم، وما اختلف من أمة اثنان. هذا هو الحديث السابق، إشكال عليه. أحسن الله إليك. يقول: إسناده ضعيف. يقول: إسناده ضعيف جدا، فيه علتان، فيه هود بن عطاء اليمامي. من شو اسمه؟ هود بن عطاء اليمامي. قال ابن حبان: لا يحتج به، منكر الرواية على قلتها. وفيه موسى بن عبيدة الربذي. موسى بن الربذي ضعيف. أحسن. إيه، ومتره شاذ منكر. الحديث لا يصح، نعم، لا سند ولا مثل، باطل سند ومثل. نعم، إنما المعلف ذكره ليذكر ما يعني ما ورد في الباب، ولأنه إذا أسند فقد برئ من العهدة. ذكر السند، برئ من العهدة، أنت بحث عن السند. نعم. حتى هنا يا شيخ من نكاب المثل أمر أبو بكر فعال، فقال إنه إذا نهيتنا عن ضرب المصلين، ثم أمر عمر فاحتج بحجة أبي بكر رضي الله عنه. نعم، كل وما يمكن. الرسول قال: امتنع من قتل المنافقين لا يتحدث الناس عن قتل أصحابه، ويأمر الرجل يصلي بالقتل يقول اقتلوه وهو يصلي. وقال في الحديث: نهيت عن قتل المصلي، نهيت عن قتل المصلي، ويأمر بقتل المصلي. هذا يخالف الحديث، نهيت عن قتل المصلي صح، هذا صحيح، وهذا يعارضه. من صحة الحديث أن لا يكون متره شاذ منكر وخالف الحديث الصحيح. لا يكون شرط صحة الحديث أن لا يكون شاذا ولا معللا. نعم. باب ذكر والسند ضعيف لا صح، سند ضعيف ومثله شاذ منكر. نعم. باب ذكر قتل علي رضي الله عنه للخوارج مما أكرمه الله تعالى بقتالهم. نعم. حدثنا الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى أم سلمة رضي الله عنها أن الحرورية لما خرجوا وهم مع علي رضي الله عنه وهم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه: أجل، كلمة حق أريد بها باطل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف أناسا إني لا أعرف صفتهم يقولون الحق لا يجاوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه، هم أبغض خلق الله إليه تعالى، فيهم أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي أو حلمة أحسن الله طبي شاة. نعم. إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي. قال: فلما قتلهم علي رضي الله عنه قال: انظروا. فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال: ارجعوا، فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثة. يعني ما كذبت أنا ولا كذبت ولا يعني كذب علي النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول أخبر، فأنا ما كذبت ولا كذبت، يعني ولم يكن يخبرنا بشيء يكون كذب. نعم. ثم وجدوه في خربة، فأتوا به علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله بن أبي رافع: أنا حضرت ذلك من أمرهم. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود. يعني في سنده ابن لهيعة هو ضعيف، لكن له شواهد، أظن له النص في الصحيح وفي الصحيح. إشكال عليه. أحسن الله عليك. كما ذكرتم في سنده ابن لهيعة، في سنده صفوان بن صالح الثقفي، كان يدلس تدريس التسوية وإن كان ثقة، لكن هذا نصه في الصحيح والصحيحين في ثدية الصحيح. أحسن. نعم، أصله في الصحيح الحديث، وإن كان الإسناد هذا ضعيف. نعم، لأن ثدية وجد في القتل الذي قتلهم علي رضي الله عنه. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو يعني بن الحارث عن بكير يعني بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت وهم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا: لا حكم إلا لله. وقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لا أعرف صفتهم بهؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز تراقيهم، وأشار إلى حلقه: هم من أبغض خلق الله إليه تعالى، منهم أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة شاة. قالها لما قتلهم علي رضي الله عنه، قال: انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال: ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت، مرتين أو ثلاثة. قال: ثم وجدوه في خربة فأتوا به علي رضي الله عنه حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله: وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم، وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي رضي الله عنه فيهم. إسناده صحيح. نعم. أخبرنا يصل في الصحيح وفي الصحيح. نعم. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن ناجية قال: حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا جعفر لوين أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن سليمان لوين لوين لقبه لقب الله. نعم. قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا عوف وهشام عن ابن سيرين عن عبيدة يعني السلماني قال: شهدت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه النهر، فلما قتل شهدت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه النهر النخل النهر النهر نعم. فلما قتل الخوارج قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن فيهم رجلا مخدج اليد أو مودن اليد. قال: فنظروا فلم يقدروا عليه. قال: ذلك ثلاثا. ثم قال: انظروا وقلبوا القتلى، فاستخرجوا رجلا آدم مثدا أو مثدنا يده اليمنى كأنها ثدي المرأة، فلما رآه استقبل القبلة ورفع يديه فحمد الله وأثنى عليه وشكر الله الذي ولاه قتلهم والذي أكرمه بقتالهم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: لولا أن تبطروا لحدثتكم بما سبق على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الكرامة لمن قاتل هؤلاء القوم. قال عبيدة: فقلت: يا أمير المؤمنين، أشيء بلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء سمعته منه؟ قال: بل سمعته منه ورب الكعبة. هذا فصل في الإشكال التخريج. أحسن الله إليك. يقول: إسناده صحيح. إسناده صحيح. لولا أن تبطروا، يعني لولا أن تتكلوا، يعني تبطروا بمعنى تتكلوا فتتركوا العبادة، يعني عبر عن تبطروا. نعم. وأخبرنا أبو محمد لا لا يده ما له يد، يد هذه من الطرف مثل ثدي المرأة من العضد، يعني مقطوع اليد ما له اليد طرفها من العضد مثل ثدي المرأة، تدردر قطعة من اللحم تدردر فيها شعيرات مثل حلمة الضرع، شبه حلمة الضرع مرة مثل حلمة المرأة، مثل الطب تدردر، مثل بضعة قطعة اللحم تدردر في طرفها شعيرات، هذه علامتهم. وجدوا هذا، ما سأل عنه ما وجدوا، راح يقلبون الموتى، كان الموتى قتل كثير بعضهم فوق بعض، يقلبونهم يطلعون حتى استخرجوه من تحت تحت القتلى وجدوه، أتوا إلى علي رضي الله عنه، هذه العلامة اللي أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. حمد الله أنه قتلهم على يديه وأنه على الحق وأنه على الصواب، استقبل قبلة وحمد الله، لأن النبي أخبر بهم وأمر بقتالهم، وعلي رضي الله عنه قتلهم، حمد الله أنه وافق عارف أنه أصاب الحق وأنه على الحق. نعم. وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن صالح البخاري قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم وأبي عمرو بن علاء النحوي عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخرج قوم فيهم رجل مودن اليد أو مثدون اليد أو مخدوج اليد، ولولا أن تبطروا لأنبأتكم ما وعد الله تعالى الذين يقتلونهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تبطروا، تكلم عليه تبطروا، قل بطر الطغيان أحسن الله إليك عند النعمة وطول الغناء. وطول إيش الغناء؟ البطر هذا بطر، بطر النعمة، وكما لك من قرة بطرت معيشتها، لكن المقصود كان هو المقصود الاتكال، يعني لولا أن تتكلوا على

قالت فإذا قدمت الأرض فاكتب إلي بشهادة نفر قد رأوه أمناء. قال فجئت والناس أسباع. قال فكلمت من كل الناس وإيش؟ والناس أسباع. أسباع؟ إيه نعم. وفي نسخة أشياع. قال فكلمت من كل سب من كل سبع عشرة ممن قد رآه. قال فقلت كل هؤلاء عدل رضي. فقالت قاتل الله فلانا فإنه قد كتب إلي أنه أصابه بمصر. قال إسماعيل قال يزيد وحدثني من سمع عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي وما كان بيني وبينه إلا ما كان بين المرأة وأحمائها. قال محمد بن حسين رضي الله عنه قال محمد بن حسين رحمه الله رضي الله عن علي بن أبي طالب ورضي الله عن عائشة أم المؤمنين ونفعنا بحبهما وحب جميع الصحابة رضي الله عنهم. أحسن الله إليك. هل يؤخذ من قول عائشة ما يستعجله بعض الناس من توضيح بعض ما يذكر في الأشراط على بعض الأحوال؟ إيش؟ عائشة لما ذكرت أن فلانا ذكر أنه وقع على هذه الصفة في مصر كان بعضهم يستعجل ذكر بعض ما جاء في الأشراط على بعض الأحوال. يقول بعضهم ما يكون عنده عجلة ولا يكون عنده تبين في الأمر. هم في مصر هو يقتل في هو عند علي في العراق علي ما هم مصر علي بعيد عن مصر ما هو في مصر. لكن هذا بعض الناس يعني اللي كتب على غير بصيرة ولذلك قالت قاتل الله يعني المستعجلين. نعم. ولذلك ينبغي الإنسان التثبت في الأخبار والتبين فيها وعدم قبول كل خبر يأتي إلا بما يدل على الصدق. نعم. باب ذكر ثواب من قاتل الخوارج وقتلهم أو قتلوه. باب ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه. نعم. حدثنا موسى بن هارون أبو عمران قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول الناس يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله. حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام هذه من أوصافهم صغار السن ليسوا كبارا. سفهاء الأحلام يعني عقولهم صغيرة وأجسام وأعمارهم صغيرة أحداث الأسنان ما يعني ما بلغوا من الكبر ما يتعقلون ويأتون الأمر عن بصيرة وعن روية ما عندهم عجلة. سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان يعني صغار السن أكثر هذه من وصافهم. نعم ما يخرج معهم بلغوا السن وبلغوا الأربعين وكلهم صغار الأسنان وأحلامهم عقولهم ضعيفة. نعم. أخبرنا أبو سعيد المفضل بن محمد الجندي بالمسجد الحرام قال حدثنا علي بن زياد اللحجي قال حدثنا أبو قرة موسى بن طارق قال حدثنا أبو قرة موسى بن طارق قال سمعت الأزهر بن صالح يقول حدثني أبو غالب أنه سمع أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وخرجت خارجة بالشام فقتلوا فألقوا في جب أو بئر. قال فأقبل أبو أمامة وأنا معه حتى وقف عليهم ثم بكى ثم قال سبحان الله ما فعل الشيطان بهذه الأمة كلاب النار ثلاثا شر قتلى تحت ظل السماء شر قتلى تحت ظل السماء. نعم الخوارج شر قتلى. نعم. خير قتلى تحت ظل السماء خير قتلى تحت ظل السماء خير قتلى تحت ظل السماء يعني من قتلوه فهو خير قتلى وأما قتلهم فقتيل منهم فهو شر قتيل فقتيل منهم شر قتيل والذي يقتلونه خير قتيل تحت ظل السماء. نعم. قال قلت يا أبا أمامة

قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخوارج كلاب النار. قال محمد بن الحسين: قد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذاهب الخوارج ولم ير رأيهم، فصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه، وسأل الله تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين، ودعا للولاة بالصلاح، وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين، وصلى خلفهم الجمعة والعيدين، وإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم، وإن لم يمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية لم يطعهم، وإذا دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه ويده، ولم يهو ما هم فيه ولم يعن على فتنة، فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله. صدق رحمه الله، هذا يمثل معتقد السنة والجماعة. يقول رحمه الله امرأة لم يخرج من الخوارج ولم يعتقد عقيدتهم ولم يخرج على الإمام، صبر على جور الولاة، معتقد السنة يصبر على ولي الأمر وإن جار وإن ظلم، لأن الصبر على جوره وظلمه فيه مصلحة من مصلحة ائتلاف المسلمين وجمع كلمتهم، بخلاف الخروج عليهم، لأن يعني الخروج عليهم يسبب مشاكل وأمور عظيمة، الخروج عليهم أولا فيه رقة الدماء، وفيه اختلال الأمن، وفيه نشر الرعب والخوف بين المسلمين، وفيه اختلاف الكلمة، وفيه اختلال الأمن، واختلال الزراعة، واختلال التجارة، واختلال التعليم، واختلال الأحوال الاجتماعية، وتدخل الأعداء، وتحصل فتن وورقة الدماء، تحصل فتن تقضي على الأخضر واليابس. أما الصبر على جورهم فهذا فيه مصلحة، فيه مصلحة، الصبر هذا فيه يعني فيه ثواب وأجر، وفيه اجتماع الكلمة، وفيه المحافظة على الأمن، فيه مصالح عظيمة. يقول أصبر على جور الولاة، ويبذل النصيحة على قدره واستطاعته، ويصلي خلف الإمام ولو كان جائرا يحج معهم ويجاهد معهم، لأن الجهاد والحج لا بد فيه من أمير، ويصلي الجمعة خلفهم إذا كان لم يجد في البلد إلا كان الأول، كان الولاة هم الذين يصلون بالناس الجمعة، ولا يوجد قد يكون في البلد ما يوجد إلا مسجد واحد، يصلي خلفه ولو كان جائرا ولو كان ظالما يجاهد معه، وإذا حصلت فتنة يقول يزم بيته ولا يعين على الفتن. كلام عظيم، كلام جيد. قال أبو الحسين رحمه قال محمد بن الحسين متقدى السنة والجماعة، محمد الحسين هو المؤلف. نعم. قد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذاهب الخوارج ولم ير رأيهم، فصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه، وسأل الله تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين. نعم، يسأل يلزم بيته ويصبر على جورته، ويسأل الله أن يكشف الغمة، وعلى الناس أن يتوبوا إلى الله عز وجل، ويسأل ربهم أن يكشف عنهم الظلم والغمة، فإن هذا إنما أصابهم بسبب ذنوبهم. نعم. ودعا للولاة بالصلاح. نعم، يدعو لهم بالصلاح، لأن بالصلاح صلاح الرعية، رضي عن الإمام أحمد أنه قال: لو كان لي دعوة صالحة لصرفتها للسلطان. نعم. وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين. نعم. وصلى خلفهم الجمعة والعيدين. نعم، لأنها قد يكون في البلد إلا جمعة واحدة وعيدين، صلى خلفهم ولا يصلي وحده. نعم. وإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم. نعم. وإن لم يمكنه اعتذر إليهم. نعم، أما المعصية فلا يفعلها. نعم. وإن أمروه بمعصية لم يطعهم. نعم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، قال: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. نعم. وإذا دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه ويده. نعم، إذا صارت حروب في فتنة ما يتبين فيها الحق اعتزل الفريقين، كما فعل ابن عمر وبنيه في القتال بين علي ومعاوية، وكذلك اعتزلوا الفريقين، يتزلوا ويسأل ربه، ولم يعينوا هؤلاء ولا ويسأل الله كشف الغمة. وين حصل القتال؟ وإذا دارت الفتن بينهم نعم. لزم بيته وكف لسانه ويده. نعم فلا يشارك، يلزم بيته، يلزم لسانك، يلزم بيتك وملك لسانك، ولا يشارك في الفتنة التي ما تبين فيها الحق في الفتنة، لا بيده ولا بلسانه ولا بماله. نعم. ولم يهوى ما هم فيه. نعم ما يرضى به، ما يرضى ما هم فيه، ينكر ما هم فيه بقلبه، يرى أنه لا يجوز القتال بين المسلمين. نعم. ولم يعن على فتنة. كذلك ما يعين، يلزم بيته ولا يعين أحد ولا يتدخل ما دام الأمر لم يتبين. نعم. فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله. نعم. وأما إذا تبين الحق فإن يكون مع الحق، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم قاتلوا مع علي رضي الله عنه، ورأوا أنه هو الخليفة الراشد الذي بايع أكثر أهل الحل والعقد، واستدلوا بقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فقالوا إن علي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد الذي بايع أكثر أهل الحل والعقد، ومعاوية ومعه هي الطائفة الباغية، بدليل أن النبي قال لعمر تقتلوا الباغية فقتله جيش معاوية، ولكن لم يعلموا أنهم بغاة، وهم طالبون بقتل عثمان ويرون الحق معهم، فمن أصاب فله أجر ومن أخطأ فله أجر. وهناك طائفة من الصحابة اعتزلوا فريقين ما تبين لهم حق، ابن عمر وأسامة بن زيد لما استفاد لما قتل في بعض الغزوات والنبي أنكر عليه وقال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكان سلمة بن الأكوع اعتزل الفريقين وذهب إلى البادية وتزوج وقال إن الرسول أذن لي في البدو، فبعض الصحابة ما تبين لهم اعتزل الفريقين، ومنهم أكثرهم انضموا على علي ورأوا أنه هو خليفة الراشد وأن أرشاهم البغاة فانضموا إلى علي رضي الله عنه وقاتلوا معه. نعم. أحسن الله إليك. ما تقدم ذكره في كلام المؤلف أن الخوارج يحتكمون إلى الكتاب دون السنة، وما بزغ من بازغة في هذا الزمان يحتكمون إلى القرآن دون السنة، أو يزعمون أن السنة تعارض القرآن. هذا تعليق ذا؟ هذا سؤال أحسن الله إليكم. إيش؟ شقول؟ أقول ما ذكره المؤلف أحسن الله إليكم من أن الخوارج يحتكمون إلى الكتاب دون السنة. إيه. وما خرج في هذا الزمان وقبل من خارجة يزعمون الاحتكام إلى القرآن دون السنة، ومن آخرين يزعمون معارضة صحيح البخاري وغيره للقرآن. يعني معارضة القرآن يعني والعمل بالقرآن، الحكم واحد، فليعمل بالقرآن يزعمون بالقرآن، ومن يقول إن السنة تعالى البخاري يعارض القرآن يعني العمل على القرآن ويترك ما أكرم السنة. والسنة وحي ثاني، قال الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو وحي يوحى، ولا يتعارض القرآن والسنة، شارح القرآن موضحة له ومخصصة لعمومه ومقيدة لمطلقه، وتأتي بأحكام جديدة وليس هناك تعارض بينهما. نعم. باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإن جاروا. بركة، وفق الله جميع الطاعة، يرزق الله جميع العمل الصالح. نعم. إيه نأخذ الثلاثة معه إن شاء الله، لأن الثلاثة ما في أحد حتى يتوالى، نأخذ الثلاثة والأربعة حول إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.